على ذلك أي فاختص حال استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره، فالجار والمجرور متعلق بالمحذوف، أو ذر يترك في رواية الطبري فاختصر بالراء بعد الصاد ومعناه كما في شرح المشكاة اختصر على الذي أمرتك به، أو اتركه وافعل ما ذكرت من خصال. وعلى الروايتين فليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد، كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.